أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لا فضل إلا فضله. ولا رحمة إلا رحمته. وسع كل شيء رحمة وعلما. لأن طريق المستبدين واحد. وقد ودد عليه نعم الله سبحانه وتعالى، قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. فكأنه يقول: أنا صاحب الإنجاز، وأنا الذي يدور في فلك الناس، وأنا الذي حققت ذلك. المستبدون أبدا لا يفكرون بالموت، لأنهم يظنون أن الموت حتى بعيد عنهم، حتى هذا الموت بعيد. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. ماذا صنع الإنسان؟ اخترع الكهرباء؟ من أين استمدها؟ ألم يرها من صنع الله؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ يعني من ذكاء أم من فضلة؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة كيف سيهدأ بالك؟ كيف ستستطيع النوم بهناء؟ بعضهم حتى النور البسيط في الليل لا يستطيع معه النوم. يقول لأولاده وزوجته: أطفئوا الأنوار، أطفئوا كل شيء، وأغلقوا الشبابيك، واستروا كل شيء، أريد أن أنام. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أأنجز الإنسان حتى في عالم الطب مع أنه إذا جاء له عقيم عجز، عجز أن يفرح قلبه بطفل؟ واسمع صاحب الخلق الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا قبل المستشفيات وأطفال الأنابيب وطرق التقسيم وإلى آخره. ذكر رحمة ربك، رحمة الله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. إلى أي مكان يتجه؟ فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. على ماذا يصفقون ويمجدون؟ على ما أنجزوه من أسباب؟ وحتى الناس يموتون على أبواب المستشفيات، من يمد إليهم يدا؟ أتبحث عن الأسباب؟ تذكر ربك إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر باب السبب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أين السبب من خلق باب الأسباب من الذي خلقها وأصبحت معجزة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين قال كذلك قال ربك هو علي هين أرض المستشفى كم يتعرض العملية على أصغر عملية زائدة الدودية كم يحتاج إلى طبيب مخدر وإلى دقة في التخدير وإلى موضع المنظار أو موضع الشق وكم يتألم وكم وكم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا أيها المستبدون ماذا أنجزتم أذكرتم الناس بالله أم حببتم إليهم طريق الله أم علمتموهم كيفية الانقياد لله يوسف عليه السلام وقد عانى ما عانى وخرج من الجب ومن السجن ثم أصبح ملكا وخضع له الناس وخضعت له الأرض ورفع أبويه على العرش كما قال الله وخلوا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا اسمع وقد أحسن بي الله وقد أحسن بي أين استمعتم هذا المنهج في أي وسيلة من وسائل الإعلام أحسن بي سمعتموها من وزير على كرسيه المازي وهو يعدد ما عمل سمعتموها من مثقف وهو يسرد كلمات ثقافاته مع أنه أول ما خرج إلى الدنيا خرج جاهلا والله يقول لكل الناس في أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولكن كلا إن الإنسان ليطغى وقد أحسن بي كيف المؤمنون يعرفون حق ربهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك ربي أبدا المؤمن لا ينسى مقام العبودية لله وحده ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني كم الفارق بين ما قاله يوسف عليه السلام وبين ما قاله قارون قال إنما أوتيته على علم عندي لقالوا إنه من أياديه البيضاء أنطق المغبغاء، أنطقها مع أن رب العزة هو الذي ينطق كل شيء. قال الله عن سليمان وهو يسمع حديث النملة، المستبدون حتى آهات الناس لا يسمعونها وبكاء الناس لا يسمعونه وآلام الناس لا يلتفتون إليه. نملة يسمعها نبي الله لأن له قلبا يتعلق بالله، قلبا مملوءا بالله، قمر قلبا يعشق ما عند الله. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، كل شيء من عند الله، وأن الغنى من الله والفقر من الله والعز من الله والذل من الله. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، انظر مظهر الملكوت، مظاهر الملكوت الرباني منه سبحانه وتعالى. نملة يسمع ألمها وخوفها على أهلها وعشيرتها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك. كم نحن مقصرون، رب أوزعني أن أشكر نعمتك. يا أيتها النفس متى قلتها آخر مرة وأنت تتذوقين نعم الله وتشربين ماء الله وتمشين في أرض الله وتنامين في حفظ الله وتأخذين رزق الله؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. كيف أمر إلى رحمة الله؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. هذا مظهر واحد. المظهر الآخر في قانون عالم السرعة في معارض الطيران والاختراعات وتقارب الأميال وتقارب الأمكنة، وأصبح العالم كله مكان ضيق صغير في 3-4 ساعات تقطع آلاف الأميال آلاف الكيلومترات في ساعة وأقل، أنت في مكان تصبح في مكان آخر. من علم الإنسان؟ الله. قال: يا أيها الملأ من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. جن كانوا صغار يخافون، جنود عند سليمان عليه السلام. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني عدة ساعات مقامه كان من الصباح إلى الظهر. قال: قبل أن تقوم من مقامك قبل الظهر هذا تجد العرش عندك، يأتي به من اليمن إلى الشام المسلم. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تصور لو أن المستبدين اليوم حصلت له هذا الطارئ هذا، كم سيصوره المصورون ويشبك بأنفه أمام الملايين، وكم سيتحدثون عنه على أوراق الصحف وعلى أعواد المنابر، وكم سيهللون. فلما رآه مستقرا عنده في جزء من الثانية، قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. يتحدثون اليوم عن جلال الأطفال، الحمد لله هناك لقاح، ولكن أين لقاح جلال العقول؟ العقول التي شلت وأصبحت لا ترى إلا حياة المستبدين. قال هذا من فضل ربي، من فضل ربي، وقد جاء العرش في جزء من الثانية، في جزء من الثانية، من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ليبلوني، ليبلوني. فضل من الله حتى الهداية التي بين أيدينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا. من ثبتك؟ نقول كلنا يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هكذا نقول من فضل ربي، من فضل الله. إذا ما حصل من إنجاز كله بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. لا تلهج بغير الله، ولا تتصور أن شيئا يتحقق بغير إذن الله، ولا تظنن أن يكون شيء إلا إذا رضي الله، ولا تظنن أن إنسانا يعيش الحياة كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ابن آدم لا تخف إلا الله، ولا تخشى إلا الله، لا تخشى من رزقك فإن الرزاق الله، ولا تخشى من يومك فإن من يؤمنك الله، ولا تخشى على غدك فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يا الله أفضت القلوب إليك فلا تعدها خائبة، وتعلقت النفوس بك فلا ترجعها خائبة. هو الرحمن، هو الرحيم، عالج قلبك وانظر إلى ما أمر الله من حولك، وتأمل أنك لم تكن أبدا إلا بفضل الله، وأنك لم تحيا إلا برحمة الله. متى تبكي على ذنوبك؟ متى تقلق من أخطائك؟ متى تنسى الخلق من حولك وترجو خالقك؟ متى تنسى النفاق والتملق وتنسى المداهنة والتقرب من المخلوقين، وتعلم أنهم ميتون لا محالة، وأنهم زائلون لا محالة، وأن ما في أيديهم قليل لأنهم سيتركونه عما قريب، وكل الوجوه سوف تتجه إلى خالقها يوم يقول الملك العدل: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الجواب الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الامين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. ايها الاحبه المؤمنون، نفس تحتاج الى طول علاج. إذا مرضت جارحة من جوارحك لا تسأل أبدا من علاجها، تذهب حتى إلى أطراف الأقطار إن استطعت من أجل أن ترجع حياة الصحة إلى جارحتك. حتى لو اكتملت الجوارح والقلب ميت فإن الإنسان ميت، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. الأبصار لا تعمى، كم من أعمى ولكن بصيرته تفوق آلاف المبصرين. فالعمل على البصيرة لا على البصر. أنت ترى ولكن رؤيتك هذه كم تزيد في إيمانك وفي قربك من ربك. إلى ما متع الله به أهل الدنيا، والله يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللهم ارزقنا من فضلك وأعطنا القناعة من عندك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم الشريف المشرف والقابل المطهر سيدي قرة عين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وذكر برهانه وشر بنيانه وعظم أمره. اللهم أدله الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تحرمنا مرافقته. اللهم اسقنا من عرضه بكأسه الأوفى. يا الله يا الله يا الله يا الله، شربة مليئة مليئة لا نبغى بعدها أبدا. أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على أخيه وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سكنه الحرى بلدة قلب المصطفى فاطمة الحسن الزهراء. اللهم على والديهما الإمامين العظمين القمرين نائبين سيدا شباب أهل الجنة أبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم على آل رسولك جميعا وأصحاب رسولك المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين والملحدين والمبتدعين. اللهم أصلحهم في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر ورزق وشتت من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. لأن اللهم شعبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائنا، اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنذر النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تورث الشقاء. اللهم كن لنا في جميع الامور رؤوفا، وعلينا في كل الاحوال عفوفا. اللهم عمنا بفضلك، اللهم عمنا بفضلك، وارفع علينا برحمتك. اللهم لا تصرف وجهك عنا، اللهم انظر الينا بعين رحمتك. اللهم انظر الينا بعين رحمتك. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم أغننا بفضلك عن من سواك، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الفضل العظيم، ارزقنا قلوبا بحبك متيمة، وألسنة لهجة بذكرك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم من أرادنا أو بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء أو مكروه أو فتنة أو محنة أو بلية، اللهم اقسم ظهرا، اللهم اقسم ظهرا، واجعل عنا مكرا، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم ارفع بأسك ومقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بأسك وغضبك عنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يغار، واحرسنا بعلمك التي لا تنام، واكرمنا بربك الذي لا يغار، واذا اردت بقوم سوءا او فتنه فتوفنا اليك غير مفتونين، اللهم انظر الينا بعين رحمتك، اللهم انظر الينا بعين رحمتك، اللهم انظر الينا بعين رحمتك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تعاقبنا بمعاصينا، تب علينا يا خير التوابين، ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم، اللهم ازل غلاء الاسعار، واسكن الغيث الهنيء الغدران، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، واجعلنا من الشاكرين لنعمك يا ارحم الراحمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين ومن علمنا القرآن العظيم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أسألك يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من الفقراء والمساكين، يا جابر المنقطعين، يا نور المستوحشين، يا أمان الخائفين، يا نجاة المؤمنين، يا أرحم الراحمين، اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسامحتنا على تقصيرنا، أنت الله ربنا الرحمن الرحيم، وأنت على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.